إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي الشريف من بني سويف، يقول في رسالته: ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته: أنت محرمة علي كأمي وأختي، لكنهما قبل أن يكفر كفارة الظهار، فهل لها حق في الميراث منه أو لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شريعة الإسلام قد بيّنت لنا أنه لا يجوز للزوج أن يظاهر من زوجته لأنه يشبهها بأمه أو أخته، وما هي بأمه أو بأخته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لفظ الزهار قولا منكرا وزورا، ولذا أوجب الله على المظاهر أن يكفر كفارة الزهار، وزوجته تكون محرمة عليه حتى يؤدي الكفارة. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ومن خلال هذه الآيات البينات يتبين لنا أن الزوج إذا قال لزوجته: أنت علي كزهر أمي، أو أنت محرمة علي كأمي وأختي، فإن الزوجة تكون محرمة على زوجها، ولا يحل له أن يعاشرها معاشرة الزوجات إلا بعد أداء الكفارة، ولا تحل له الزوجة إلا بعد الانتهاء تماما من الكفارة، وذلك للنص القرآني على ذلك من قبل أن يتماس. طيب دكتور، أما وقد توفي الزوج قبل أن يكفر كفارة الظهار، فما الحكم إذن في وضع وحالة هذه الزوجة؟ هل هي محرمة عليه ومن ثم لا ترث؟ اتفق الفقهاء على أن الذي يترتب على الزهار هو تحريم الزوجة على زوجها ووجوب الكفارة على الزوج، ولا يحتسب يمين الزهار من الطلاق الذي حدده الله عز وجل بثلاث طلقات. والذي يترتب على الزهار وجوب الكفارة كما قلنا على الزوج، فإنه إن ظاهر منها وكفر كفارة الزهار ثم ظاهر منها بعد ذلك، ففي كل مرة يظاهر الزوج من زوجته يجب عليه الكفارة إن أراد أن يعود إلى زوجته على حسب نص الآية الكريمة. إذن الظهار ليس طلاقا. الظهار ليس طلاقا، ولهذا فإنه يحق لهذه الزوجة أن ترث من زوجها، وإن لم يكفر الزوج كفارة الظهار، لأن العلاقة الزوجية قائمة، ولكن يمنع الزوج فقط من المعاشرة الزوجية، وما دامت الحياة الزوجية قائمة فإن حقها في ميراثها من المظاهر ثابتة، لأنها لا تسقط إلا بالطلاق البائن أو بانتهاء عدة الطلاق. أما في مثل هذه الحالات فإن الحياة الزوجية قائمة، ولهذا فإنها ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، أو ترث السم إذا كان هناك فرع وارث للميت هذا. وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء نون من القليوبية، تقول في رسالتها: أختي أجهضت نفسها بعد شهرين من الحمل لأنها حملت وهي ما تزال ترضع طفلها، وتخشى ألا تتمكن إذا استمر الحمل من إرضاع طفلها ورعايته، فهل أذنبت وماذا تفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، أذنبت عندما أقدمت على إجهاض نفسها، وعليها الآن أن تتوب إلى الله تعالى وتطلب مغفرته وتعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى. ويستحب لها بالإضافة إلى ذلك أن تتصدق بشيء من المال حسب قدرتها، عسى الله تعالى أن يقبل منها ويتوب عليها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها وتكريمها للإنسان منذ كان نطفة في رحم أمه إلى أن يموت ويعود مرة ثانية إلى الأرض التي منها خلق وفيها عاش، ومن ثم حرمت الاعتداء على الحياة الإنسانية، سواء أكان هذا العدوان في مراحل الخلق الأول أم بعد خروجه إلى عالم الحياة الدنيا. وهذا من منطلق أن الإنسان صنعة الله وبناء الله، ومن ثم لا يحق لأحد أن يعتدي عليه، بل اعتبرت الشريعة أن العدوان على نفس واحدة بمثابة العدوان على الجنس البشري كله. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن ثم كان من أهم مقاصد الشريعة المحافظة على النفس، على أساس أن كلمة النفس تشير إلى الإنسان الذي خلقت الحياة من أجله، فيكون قتله بمثابة قتل للحياة في كل عناصرها. وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، ولم يكتفي الفقهاء بالقول بالتحريم، وإنما أضافوا إلى ذلك عقوبة مالية أطلقوا عليها مصطلح الغرة، استنادا إلى السنة العملية حيث قضى رسول الله بذلك. والغرة تساوي نصف عشر الدية، أي ما يقابل 5% من الدية الكاملة، ومقتضى ذلك أن هناك إثما وجريمة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، سواء أسقطته المرأة أم أسقطه غيرها. أما الإجهاض قبل نفخ الروح فقد اختلف فيه الفقهاء إلى 4 أقوال: القول الأول أنه مباح، القول الثاني أنه مباح لعذر أو لضرورة، القول الثالث أنه مكروه، القول الرابع أنه حرام. ولكل قول من هذه الأقوال أدلته، ومن ثم تستعمل هذه الأقوال أو الأحكام بحسب ظروف كل حالة، فقد يكون الإجهاض مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، والفقيه هو الذي يحدد الحكم المناسب لكل حالة. في مسألة الإجهاض دكتور، تتردد على ألسنة الناس أعذار متنوعة ومتعددة يستندون إليها لإجهاض المرأة لنفسها أو للقيام بعملية الإجهاض، أو أحيانا استجابة لرغبة زوجها. نريد إطلالة سريعة على هذه المسألة. نعم، لابد من أن نضع في اعتبارنا أن الأصل في مسألة الإجهاض هو المنع والتحريم، وعلى هذا فلا يجوز اللجوء إلى مسألة الإجهاض إلا في أضيق نطاق ممكن، بالإضافة إلى حدوث الضرر المتيقن لو لم تتم عملية الإجهاض، بحيث يكون الإجهاض في هذه الظروف من باب الأخذ بأخف الضررين، إعمالا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة المقيدة بقاعدة أخرى هي أن الضرورة تقدر بقدرها، ولذلك فإن كثيرا من الأعذار التي يعتمد عليها الناس في إباحة الإجهاض لا تستند لا إلى أصل شرعي ولا إلى قاعدة فقهية، وإنما تتحكم فيها الأهواء ورغبات الناس من قبل ومن بعد. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويض.